وتصدون عن سبيل الله من آمن وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا وتصدون عن سبيل الله من آمن وتصدون عن سبيل الله من آمن وتصدون عن سبيل الله من آمن وتصدون عن سبيل الله من آمن وتصدون عن سبيل الله من آمن وتصدون عن سبيل الله من آمن وتصدون عن سبيل الله من آمن وتصدون عن سبيل الله من آمن ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون ويصدون عن سبيل الله عليك يا ربنا بمن يصد عن سبيلك وعن ذكرك وعن الصلاة أتى عن طريق الأسحار والأحساد يا ربنا عليك به أتى عن طريق العيون على صلاح وعلى تزكية أتى عن طريق العيون والأحساد والأنفس الخبيثة عليك به يا ربنا يصد عن ذكرك وعن الصلاة عليك به يا ربنا يصد عن العلم الشرعي عليك به يا ربنا يصد عن بر الوالدين عليك به يا ربنا يصد عن الزواج عليك به يا ربنا يصد عما ينفع في الدين والدنيا والآخرة عليك بالصاد يا ربنا عليك بالصارف يا ربنا عليك به يا ربنا سكن الرأس عليك به يا ربنا جثم على الصدر عليك به يا ربنا في الرأس عليك به يا ربنا على العقل والإدراك عليك به يا ربنا على العقل والإدراك عليك به يا ربنا على العقل والإدراك عليك به يا ربنا على العقل والإدراك عليك به يا ربنا ظالما طاغيا باغيا عليك به يا ربنا خبيثا مستخبثا عليك به يا ربنا خبيثا مستخبثا بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة ويصدكم عن ذكر الله ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة عليك بالصاد يا ربنا عليك بالصاد الصارف يا ربنا عليك به يا ربنا يصد عن دينك عليك به يا ربنا يصد عن الصلاة عليك به يا ربنا يصد عن سورة البقرة عليك به يا ربنا يصد عن سورة البقرة عليك به يا ربنا يصد عن الذكر لك الكثير يا ربنا عليك به يا ربنا يصد عن ذكرك كثيرا عليك به يا ربنا يصد عن قيام الليل عليك به يا ربنا يقيد عليك به يا ربنا صادا صارفا يقيد يقيد الحركة يقيد اليدين والرجلين عليك به يا ربنا يقيد يقيد القلب يقيد القلب ويضيق الصدر عليك به يا ربنا يقيد العقل والفكر عليك به يا ربنا يقيد العقل والفكر والإدراك عليك به يا ربنا صادا ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة عليك به يا ربنا جعل حائلا وحاجزا وحجابا وسدا منيعا بيننا وبين الصلاة والذكر بيننا وبين الصلاة والذكر بيننا وبين الصلاة والذكر بيننا وبين الصلاة والذكر والصيام وبر الوالدين وبين ما يمنعنا منها عليك به يا ربنا صادا عليك به يا ربنا صادا عليك به يا ربنا عن الذكر صارفا عليك به يا ربنا صادا يصد عن ذكرك والصلاة عليك به يا ربنا صادا عليك به يا ربنا رادا عليك به يا ربنا صادا عليك به يا ربنا رادا عليك به يا ربنا صارفا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا مرسولا عليك به يا ربنا مرسولا مرسولا من ساحر اللعين مرسولا من ساحر اللئيم عليك به يا ربنا مرسولا مرسولا من حاسد أثيم مرسولا من حاسد أثيم عليك به يا ربنا مرسولا عليك به يا ربنا مرسولا مرسولا بعيون اللامة عليك به مرسولا بنفس خبيثة بنفس خبيثة صادة عن ذكرك والصلاة صادة عن قيام الليل صادة عن سورة البقرة صادة عما ينفعنا في الدين والدنيا والآخرة عليك به يا ربنا صادة عليك به يا ربنا صارفة اللهم عليك به يا ربنا شيطانا مريدا لعنه الله لعنه الله لعنه الله عليك به يا ربنا صادة عليك به يا ربنا صارفا عليك به يا ربنا مخملا عليك به يا ربنا مكسلا عليك به يا ربنا على دوخة وصداع وألم عليك به يا ربنا على ضر عليك به يا ربنا على شر عليك به يا ربنا على مكر عليك به يا ربنا على كيد ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة عليك به يا ربنا صادا عليك به يا ربنا صارفا عليك به يا ربنا مكارا عليك به يا ربنا كائدا عليك به يا ربنا ملحدا عليك به يا ربنا يهوديا عليك به يا ربنا نصرانيا عليك به يا ربنا يهوديا عليك به يا ربنا نصرانيا عليك به يا ربنا منحرفا عليك به يا ربنا منحرفا عليك به يا ربنا شيعيا عليك به يا ربنا شيعيا عليك به يا ربنا ظالما عليك به يا ربنا ملحدا عليك به يا ربنا حاسدا حسد على الصلاة الخاشعة حسد على صلاة الخاشعة حسد على ذكر لك كثيرا حسد على قيام الليل وعلى فعل الخيرات وفعلوا الخير وفعلوا الخير عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا. حديثا مستقبلا، ظالما طاغيا، باغيا معتديا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا. يقبض القلب عند الذكر وعند الصلاة وعند القرآن المجيد، عليك به قابضا، عليك به قابضا، عليك به قابضا، عليك به ماسكا، عليك به قابضا، عليك به مقيدا، عليك به رابطا، عليك به ماسكا، عليك به قابضا، عليك به خبيثا، عليك به ظالما، عليك به ضالا، عليك به ضالا، عليك به يا ربنا ضالا. يريد الضلال والزلل، يريد الضلال والزلل، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به صادا، عليك به ظالما، عليك به يا ربنا. يريدنا كفارا مثله، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا. خبيثا مستخبثا، ودوا لو تكفرون كما كفروا، ودوا لو تكفرون كما كفروا، فتكونون سواء. ودوا لو تكفرون، ودوا لو تكفرون، ودوا لو تكفرون كما كفروا، فتكونون سواء. فتكونون سواء. ودوا لو تكفرون كما كفروا، وودوا لو تكفرون، وودوا لو تكفرون، وودوا لو تكفرون، وودوا لو تكفرون، وودوا لو تكفرون، وودوا لو تكفرون، وودوا لو تكفرون، ودوا لو تكفرون كما كفروا، ودوا لو تكفرون كما كفروا. عليك بهم يا ربنا صادين، عليك بهم يا ربنا صارفين عن دينك والصلاة، عن القرآن عن القرآن، وعن قيام الليل، وعن بر الوالدين، وعن فعل الخيرات، وعن ما يقرب إليك يا رب الأرض والسماوات. عليك بهم يا ربنا ظالمين، عليك بهم يا ربنا ظالمين، عليك بهم يا ربنا ظالمين، عليك بهم يا ربنا ضالين، عليك بهم يا ربنا ضالين، عليك بهم يا ربنا منفرين، منفرين عن ذكرك وعن الصلاة يا ربنا. عليك بهم قابضين، عليك بهم يا ربنا يقبضون، يقبضون القلوب قبضا عظيما عند الصلاة، عند الذكر، عند طلب العلم، عند طلب العلم، عند القراءة في القرآن وفي الحديث، عند القراءة في القرآن وفي الحديث. عليك بهم يا ربنا حاسدين، عليك بهم يا ربنا حاقدين، عليك بهم يا ربنا استولوا على الرأس، عليك بهم يا ربنا استولوا على العقل والفكر والذهن، عليك بهم يا ربنا ظلموا، عليك بهم يا ربنا ظالمين، طاغين، باغين، معتدين، عليك بهم يا ربنا خبثاء، عليك بهم يا ربنا جبناء، عليك بهم يا ربنا خبثاء، عليك بهم يا ربنا خبثاء، عليك بهم يا ربنا يهود، عليك بهم يا ربنا نصارى، عليك بهم يا ربنا خبثاء، عليك بهم يا ربنا خبثاء، عليك بهم يا ربنا خبثاء، عليك بهم يا ربنا خبثاء، عليك بهم يا ربنا كفارا، عليك بهم يا ربنا كفارا. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. عليك بهم يا ربنا كفارا، عليك بهم يا ربنا كفارا، عليك بهم يا ربنا كفارا، عليك بهم يا ربنا كفارا، عليك بهم يا ربنا كفارا. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا ربنا يا ربنا عليك بالكافرين يا ربنا عليك بالكافرين يا ربنا عليك بالكافرين يا ربنا عليك بالكافرين يا ربنا اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون عليك يا ربنا بالكفار الظالمين عليك يا ربنا بالكفار الظالمين عليك يا ربنا بالكفار الظالمين عليك يا ربنا بالكفار الظالمين عليك يا ربنا بالكفار الظالمين عليك يا ربنا بالكفار الظالمين عليك يا ربنا بالكفار الظالمين عليك يا ربنا بالكفار الظالمين الطاغين الباغين المعتدين قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى ربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين عليك بالظالمين يا ربنا الكفار عليك بهم يا ربنا صادين عليك بهم يا ربنا عن ذكرك رادين عليك بهم يا ربنا ود الذين كفروا لو تغفلون عليك بهم يا ربنا يريدوننا في غفلة يريدوننا في إلحاد عليك بهم يا ربنا يريدوننا مثلهم طغاة بغاء طغاة بغاء. عليك بهم يا ربنا، عليك بالكافرين يا ربنا، عليك بالكافرين يا ربنا، عليك بالظالمين يا ربنا. نجنا يا ربنا أجمعين يا ربنا من القوم الظالمين يا ربنا يا ربنا. عليك بالظالمين يا ربنا، عليك بالظالمين يا ربنا، عليك بالظالمين يا ربنا، عليك بالظالمين يا ربنا، عليك بالكفار يا ربنا، عليك بالكفار الصادين الصارفين عن ذكرك والصلاة وعن قيام الليل وعن فعل الخيرات، ويصدون ويصدون ويصدون ويصدون ويصدون ويصدون ويصدون. عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا. ويصدون ويصدون ويصدون عن سبيل الله، ويصدون عن سبيل الله، ويصدون عن سبيل الله، ويصدون عن سبيل الله، ويصدون عن سبيل الله، ويصدون عن سبيل الله، ويصدون عن سبيل الله، ويصدون عن سبيل الله، ويصدون عن سبيل الله، ويصدون عن سبيل الله، ويصدون عن سبيل الله، ويصدون عن سبيل الله، ويصدون عن سبيل الله، ويصدون عن سبيل الله، ويصدون عن سبيل الله. ورأيتهم يصدون يصدون وهم مستكبرون. عليك بهم يا ربنا صدوا وردوا، عليك بهم يا ربنا صرفوا عن دينك وعن الصلاة وعن ذكرك يا ربنا وعن قيام الليل وعن سورة البقرة وعما ينفعنا في الدين والدنيا والآخرة. اللهم عليك بهم يا ربنا سحارة اعتمدوا على سحر عظيم، عليك بهم يا ربنا على عقد على عقد وعلى أسحار يا ربنا، وأتوا من حاسد حاقد من حاسد حاقد لئيم. عليك بهم يا ربنا دخلوا في الأجساد صدوا، عليك بهم يا ربنا صدوا عن دينك والصلاة، عليك بهم يا ربنا حسادة، عليك بهم يا ربنا حسادة، عليك بهم يا ربنا حسادة، عليك بهم يا ربنا حسادة. أم يحسدون الناس على يحسدون الناس على يحسدون الناس على يحسدون الناس على ما آتاهم الله، على ما آتاهم الله من فضله، آتاهم الله من فضله. عليك بهم يا ربنا حسدونا على الدين القويم، حسدونا على الخلق الحسن، حسدونا على العلم، حسدونا على الفقه والعلم، حسدونا على القرآن في قلوبنا وعلى ألسنتنا وخلقا لنا. عليك باليهود والنصارى يا ربنا، عليك بالملحدين يا ربنا، عليك بالطغاة البغاة يا ربنا، عليك بالمجوس يا ربنا، عليك بالشيعة الضالين يا ربنا، عليك يا ربنا بالصادين الصارفين عن دينك والصلاة يا ربنا، عليك بالملحدين المنحرفين يا ربنا، عليك يا ربنا بالضلال، عليك يا ربنا بمن سكن القلب، عليك يا ربنا بمن سكن الصدر، عليك يا ربنا بمن سكن الرأس، عليك يا ربنا بشيطان اللعين، عليك يا ربنا بشيطان اللعين، عليك يا ربنا بمارد اللئيم، عليك بمارد اللئيم يا ربنا. الله أكبر الله أكبر، الله أكبر تصدكم، الله أكبر تردكم، الله أكبر تبعدكم عنا، الله أكبر الله أكبر، الله أكبر على عقدكم، الله أكبر على عقدكم، الله أكبر على أفعالكم، الله أكبر على ضركم وظلمكم، الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، الله أكبر على أفعالكم، الله أكبر على صدودكم، الله أكبر الله أكبر. الآن يا ربنا تبطل أسحارهم، الآن يا ربنا تبطل أسحارهم على الدين والاستقامة، على الدين والاستقامة. ابطل يا ربنا هذه الأسحار، ابطلها يا واحد يا قهار، ابطل يا ربنا السحر العظيم، ابطل يا ربنا الحسد الشديد على الدين والاستقامة، على الدين والاستقامة. اقر يا ربنا هذا الحسد، اقر يا ربنا هذا الحسد، اقر يا ربنا هذا الحسد، اقر يا ربنا هذا الحسد. اللهم اقر يا ربنا رغبتهم في أن نكون كفارا مثلهم، عليك بهم يا ربنا، اللهم عليك بهم يا ربنا. اقر يا ربنا أسعارهم، اقر يا ربنا أسعارهم، اقر يا ربنا أسعارهم. صاد وراد وصارفة عن دينك والصلاة، عن دينك والصلاة، عن ذكرك والصلاة، عن ذكرك والصلاة، وعن قيام الليل، وعن قيام الليل، وعن القرآن المجيد، وعن القرآن المجيد. عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا. بسم الله بسم الله، بسم الله على القلب، بسم الله على الصدر، بسم الله على القلب، بسم الله على الصدر، بسم الله على الفكرة، بسم الله على العقل، بسم الله على الأطراف، بسم الله على الأطراف. فك يا يا ربنا قيودهم, فكها يا ربنا قيودهم, فكها يا ربنا من الأحشاء, فكها يا ربنا من الأمعاء, فكها يا ربنا من العقل, فكها يا ربنا من الذهن, فكها يا ربنا من العقل. ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. يا ربنا يا ربنا اللهم أبطل يا ربنا هذا الصد, اللهم أبطله يا ربنا, أبطل يا ربنا الصد, أبطل يا ربنا الرد, أبطل يا ربنا الصرف عن دينك والصلاة يا ربنا وعن القرآن يا ربنا وعن قيام الليل. اللهم يا ربنا, اللهم يا ربنا اجعل بيننا وبينهم حجابا مستورا, اجعل يا ربنا بيننا وبينهم كما بين المشرق والمغرب. يا ربنا يا ربنا لا يخلصون إلينا أبدا. يا ربنا يا ربنا ردنا إليك ردا جميلا, نشكو إليك يا سامع الشكوى. يا ربنا يا عظيم, يا عظيما يرجى لكل أمر عظيم, رجوناك يا ربنا لأمر عظيم, رجوناك لديننا القويم, رجوناك لديننا القويم, رجوناك يا ربنا لأخلاقنا الحسنة, رجوناك يا ربنا لحبنا لذكرك الكثير, رجوناك يا ربنا لذكرك, رجوناك يا ربنا لحمدك وشكرك والتسبيح يا ربنا والتكبير, رجوناك يا ربنا لقراءة القرآن يتلونه حق تلاوته, يتلونه حق تلاوته, رجوناك يا ربنا لقراءة القرآن, لقراءة القرآن, رجوناك يا ربنا, رجوناك يا ربنا لطلب العلم, لطلب العلم, لطلب العلم, لطلب الحديث, رجوناك يا ربنا, رجوناك يا ربنا, رجوناك يا ربنا لأداء الفرائض والنوافل, رجوناك يا ربنا, رجوناك, رجوناك, رجوناك, رجوناك لحمدك يا ربنا, لشكرك يا ربنا, لحمدك وشكرك يا ربنا, يا ربنا رجوناك يا ربنا للقرآن في قلوبنا وعلى ألسنتنا, رجوناك, رجوناك, رجوناك, رجوناك, رجوناك, رجوناك, رجوناك يا رجاء الراجين, دعوناك يا سميع, دعوناك يا مجيب. فاللهم يا ربنا أعنا ولا تعن علينا وانصر لنا ولا تنصر علينا. يا ربنا, يا ربنا عليك بالصاد يا ربنا, يهوديا ونصرانيا ملحدا عليك به يا ربنا, خبيثا مستخبثا عليك به يا ربنا, اخذه يا ربنا, اخذ يا ربنا عقاده, فك يا ربنا عقاده, فك يا ربنا عقاده, فك يا ربنا عقاده, على الدين, على الصلاة, على القرآن وعلى العلم, وعلى العلم. اللهم يا ربنا فك مرابطة, فك مرابطة, فك مرابطة سحرية وحسدية يا ربنا, وحقدا يا ربنا, وضرا ومكرا يا ربنا وكيدا. إن الله سيبطله, إن الله سيبطله. ونزعنا ما في صدورهم, ونزعنا ما في صدورهم اقذفيه. اللهم اخرجها يا ربنا عقدا عظيما صادة, صادة ورادة وصارفة عن القرآن والسنة وعن الصلاة الخاشعة وعن بر الوالدين وعن فعل الخير يا ربنا, وعن القرآن وعن صلاة خاشعة يا ربنا. الآن يا ربنا تحلل العقد, الآن يا ربنا تفك المرابط كلها يا ربنا. بسم الله, بسم الله, بسم الله, بسم الله, بسم الله. بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله قادر. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله, وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. وصدها ما كانت تعبد من دون الله, إنها كانت من قوم كافرين. يا ربنا يا ربنا اقضي يا ربنا صدهم, اقضي يا ربنا ردهم عن ذكرك وعن الصلاة يا ربنا وعما ينفعنا في الدين والدنيا والآخرة يا ربنا, ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. يا ربنا تول أمورنا اكشف كروبنا وعافنا يا ربنا من هذا الصد العظيم والصرف عن القرآن والسنة وعن صلاة خاشعة وعن بر الوالدين وعن زواج وعما ينفع في الدين والدنيا والآخرة وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. عليك يا ربنا بالصادين, عليك يا ربنا بالصادين عن ذكرك والصلاة, عن ذكرك والصلاة, عن ذكرك والصلاة وعما ينفع في الدين والدنيا والآخرة. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. يا ربنا ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. اللهم يا ربنا اقض يا ربنا سحرا عظيما, سحرا على الدين, سحرا على لأجل الكفر, سحرا لأجل الكفر والإلحاد ولأجل الطغيان ولأجل البعد عن الإسلام والإيمان. اللهم اطل هذه الأسحار, اللهم اطل حسدا على الدين والاستقامة, اطل يا ربنا حسدا على الدين والاستقامة, اطل يا ربنا حسدا على العلم على العلم, اطل يا ربنا حسدا على العلم على العلم, اطل يا ربنا حسدا على الدين والاستقامة وعلى العلم وعلى العلم وعلى الفقه وعلى الفقه. اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد, اطل يا ربنا هذا الحسد, اطل يا ربنا هذا السحر, اطل يا ربنا هذا الحسد, اطل يا ربنا هذه العين, اطل يا ربنا هذه العين, اطل يا ربنا هذه العين, اطل يا ربنا هذه العين. على الصلاة على الصلاة على الصلاة. فيما هم في وجوههم من أثر السجود, سيماهم في وجوههم من أثر السجود, سيماهم في وجوههم من أثر السجود. يا ربنا يا ربنا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. لن يضر الله شيئا وسيحبط أعمالهم. يا ربنا احبط أعمالهم. اللهم احبط أعمالهم يا ربنا, احبط يا ربنا أسحارهم يا ربنا وأحسادهم وعقدهم الآن يا ربنا تحبطها يا ربنا وتبطلها من الرأس ومن الفكر يا ربنا, من العقل والذهن يا ربنا, من القلب والصدر يا ربنا, من الأحشاء والأمعاء يا ربنا, من الأحشاء والأمعاء يا ربنا, ومن الفرج يا ربنا, من القفا والظهر يا ربنا, من الدم والعظم والمفصل يا ربنا, من النفسية يا ربنا, من النفسية يا ربنا, من النفسية يا ربنا, مرهقة ومتعبة يا ربنا, ضالة زالة. اللهم أطلها يا ربنا, اللهم أطل هذه الأسحار, اطلها يا ربنا عليها اليهود والنصارى, عليها الملحدون عليها الحسدة, عليها الظلمة الفجرة. يا ربنا اطلها يا ربنا أبطلها يا ربنا أسحارا عظيمة أحسادا شديدة. أبطلها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أخرجها قيئة, اللهم أخرجها غائطا وبولا, اللهم أخرجها يا ربنا, اللهم أبطلها يا ربنا, اللهم أبطلها بآياتك, اللهم أبطلها بكلماتك التامات يا ربنا, أبطلها يا ربنا بكلماتك التامات, اللهم أبطلها يا ربنا بكلماتك التامات, اللهم أبطلها يا ربنا أبطلها, اللهم أبطلها يا ربنا, اللهم أبطلها يا ربنا, اللهم أبطلها يا ربنا, اللهم أبطلها يا ربنا, اللهم أبطلها يا ربنا, على الوسوسة على الوسوسة, على الوسوسة على الوسوسة, على الهلوسة على الهلوسة, اللهم أبطلها يا ربنا, على الصد على الصد, اللهم أبطلها يا ربنا, اللهم أبطلها يا ربنا, اللهم أبطلها يا ربنا أسحارا عظيمة أحسادا شديدة. اللهم أبطلها يا ربنا صادة صادة صادة صادة صارفة صارفة صارفة صارفة. اللهم أبطلها يا ربنا, اللهم أبطلها يا ربنا, اللهم أبطلها يا ربنا, اللهم أبطلها يا ربنا, اللهم أبطلها يا ربنا, اللهم أبطلها على الصد, اللهم أبطلها يا ربنا, اللهم أبطلها يا ربنا, أبطلها يا ربنا, أبطلها أسحارا عظيمة أحسادا شديدة. اللهم أبطلها يا ربنا, اللهم أبطلها يا ربنا, على الدين والاستقامة, اللهم أبطلها يا ربنا, اللهم أبطلها يا ربنا, اللهم أبطلها يا ربنا, اللهم أبطلها يا ربنا, اللهم أبطلها يا ربنا, اللهم أبطلها يا ربنا, اللهم أبطلها يا ربنا أسحارا عظيمة أحسادا شديدة. اللهم أبطلها يا ربنا, اللهم فكها يا ربنا, اللهم أبطلها يا ربنا, أبطلها يا ربنا من الرأس, أبطلها يا ربنا من العقل, اللهم أبطلها يا ربنا, أبطلها من القلب والصدر, اللهم أبطلها يا ربنا, اللهم أبطلها يا ربنا أسحارا عظيمة أحسادا شديدة, عيونا لامة أبطلها يا ربنا أبطلها, عقدا قوية عقدا قوية, عقدا موثقة عقدا موثقة, أبطلها يا ربنا, أبطلها يا ربنا, أبطلها يا ربنا أسحارا عظيمة أحسادا شديدة, أسحارا عظيمة أحسادا شديدة. اللهم أبطلها يا ربنا, اللهم أبطلها يا ربنا, اللهم فكها يا ربنا, اللهم أبطلها يا ربنا, اللهم أبطلها يا ربنا. الله أكبر. أبطلها يا ربنا أبطلها, أبطلها يا ربنا أبطلها. صادة صادة صادة صادة, رادة رادة, صارفة صارفة, عن دينك والصلاة, عن القرآن والسنة, القرآن والسنة, وعن العلم وعن العلم. الله أكبر. ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا عليك بالشيطان يا ربنا, عليك بالشيطان في القلب, عليك به يا ربنا في القلب, عليك به يا ربنا وبقيوده, عليك به يا ربنا وبعدته وعتاده, عليك به وبسلاسله في القلب في القلب, في الصدر في الصدر, في الرأس في الرأس في الرأس, على العقل وعلى الفكر, عليك به على الذهن, عليك به في الدماغ, عليك به يا ربنا, عليك به على السمع والبصر, عليك به يا ربنا في القلب, عليك به يا ربنا في الصدر, عليك به يا ربنا في الأحشاء, عليك به يا ربنا في الأمعاء, عليك به يا ربنا على النفسية, عليك به يا ربنا في القفاء وفي الظهر, عليك به يا ربنا في الأطراف, عليك به يا ربنا يجري في الدم, عليك به يا ربنا يسري في العظم, عليك به يا ربنا يتنقل في الأعضاء, عليك به يا ربنا في الشق الأيمن, عليك به يا ربنا في الشق الأيسر, عليك به يا ربنا في الشق الأيمن, عليك به يا ربنا في الشق الأيسر, عليك به يا ربنا على ورمة, عليك به يا ربنا على ورم, على ورم, عليك به يا ربنا على ورم, عليك به يا ربنا مؤلمة, عليك به يا ربنا على القهر, عليك به يا ربنا على غلبة, عليك به يا ربنا على الفكر, عليك به يا ربنا على حرمان, عليك به يا ربنا على حرمان, عليك به يا ربنا على ضر, عليك به يا ربنا على مكر. الله أكبر. عليك يا ربنا بالظالم فيها, عليك به يا ربنا عليك بالظالم فيها, عليك يا ربنا بالظالم في الرأس, عليك يا ربنا بالظالم الفاجر الخسيس الدني, عليك به يا ربنا يهوديا ونصرانيا. ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. عليك به يا ربنا شيطانا, عليك به يا ربنا ماردا, عليك به يا ربنا عفريتا, عليك به يا ربنا عليك به, اخرجه يا ربنا اخرجه, فكه يا ربنا فكه, فكه يا ربنا فكه, اهل يا ربنا فكه يا ربنا عقدا, فكه يا ربنا اغلالا, فكه يا ربنا سلاسلا, فكه يا ربنا سلاسلا, فكه يا ربنا سلاسلا, عليك به يا ربنا ماردا, عليك به يا ربنا على التعطيل, عليك به يا ربنا على الرابط, عليك به يا ربنا على التعطيل, عليك به يا ربنا على الرابط, عليك به يا ربنا خسيسا, عليك به يا ربنا دنيئا, عليك به يا ربنا ماكرا كائدا. الله أكبر الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون. اطر يا ربنا هذا السحر, اطر يا ربنا هذا السحر, اطره يا ربنا, ابطله عن الخيالات والأوهام وعلى وسوسة ووسوسة, اطره يا ربنا على الكفر, اطره يا ربنا على الإلحاد, اطر يا ربنا هذا السحر, اطره يا ربنا من مشرك, اطره يا ربنا من يهودية, اطره يا ربنا من نصرانية, اطره يا ربنا من ملحد, اطره يا ربنا من زنديق, اطر يا ربنا هذا السحر, اطره يا ربنا ابطله, تشبث بالعيون الحاسدة, تشبث بالعيون الحاقدة, اطره يا ربنا ابطله, اطره من نفس حسودة, اطره يا ربنا من نفس حسودة, لا يريد الدين والإيمان, محاربا لله ورسوله, محاربا لله ورسوله, عليك به يا ربنا, اطر يا ربنا هذا السحر, اللهم اطره يا ربنا, اطره يا ربنا, من محارب لله ورسوله, من محارب لله ورسوله, عليك به يا ربنا, عليك به يا ربنا, والذين اتخذوا مسجدا, مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل, وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل, ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى, والله يشهد إنهم لكاذبون. عليك بالمحارب لله ورسوله, عليك بالمحارب, بالمحارب للمؤمنين, عليك يا ربنا بالمحارب, حارب حارب حارب مع الشيطان, حارب مع الشيطان, اللهم يا ربنا عليك به يا ربنا, عليك به يا ربنا, عليك به يا ربنا, إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض, ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. عليك بالمحارب لله ورسول, عليك يا ربنا بالمحارب, بالمحارب بمن حارب الله ورسوله, عليك به يا ربنا, عليك به يا ربنا, عليك به يا ربنا. جعلك النار في القلب, جعلك النار في القلب, اللهم عليك به يا ربنا. قبض الصدر عند الصلاة, صرف الفكر, صرف الفكر, اذهب الخشوع من الصلاة, عليك به يا ربنا شتت, عليك به يا ربنا شتت, عليك به يا ربنا شتت. بسم الله بسم الله, شارك به يا ربنا, اخرج يا ربنا عقده, احل يا ربنا عقده, فك يا ربنا مرابطه, حرك به يا ربنا خبيثه, حرك به يا ربنا لئيمه, حرك به يا ربنا لعينه, حرك به يا ربنا خبيثه, حرك به يا ربنا خبيثه, حرك به يا ربنا لعينه. الله اكبر. بسم الله بسم الله, اشرح يا ربنا الصدور, يسر يا ربنا الامور يا ربنا, واحل يا ربنا العقد, احلها يا ربنا احللها, احل يا ربنا العقد من القلب ومن الصدر يا ربنا, ومن الفكر يا ربنا, ومن الفكر. اللهم احل يا ربنا هذه العقد, احل يا ربنا هذه العقد, صادة صادة رادة صارفة, احلها يا ربنا احللها, فكها يا ربنا من القلب, فكها يا ربنا من الصدر, فكها يا ربنا من العقل والإدراك يا ربنا, ومن الذهن يا ربنا, ومن الذاكرة. اللهم فكها يا ربنا واحلها على صد, على الصد, على الصد, على الرد والصرف, عن الصلاة وعن القرآن وعن الذكر. اللهم ابطلها يا ربنا, اللهم ابطلها يا ربنا, اللهم ابطلها يا ربنا, اللهم ابطلها يا ربنا, وعليك بمن عليها يا ربنا. اخرجه يا ربنا ذليلا, اخرجه يا ربنا كثيرا, اخرجه يا ربنا, اخرجه ملعونا, اخرجه يا ربنا مقتولا, اخرجه يا ربنا مقتولا. الله اكبر. عليك به يا ربنا, عليك به يا ربنا, الان الان يقتل, عليك به يا ربنا, عليك به يا ربنا. اللهم يا ربنا انصر عبدك يا ربنا وامتك, انصر يا ربنا, انصر يا ربنا المؤمن يا ربنا, انصر يا ربنا المؤمنة يا ربنا, انصر يا ربنا عبدك وامتك يا ربنا, انصر المغلوب يا ربنا, انصر المغلوب على دينه, على دينه, على دينه, على دينه, على دينه, على دينه, على دينه, على دينه, انصر يا ربنا المغلوبة والمغلوبة على الدين, على الدين, على الدين, على الدين, على الدين. يا الله يا الله, عليك بهم يا ربنا, عليك بهم يا ربنا, يريدوننا كفارة, يريدون كفارة, يريدوننا كفارة, عليك بهم يا ربنا, عليك بهم يا ربنا, يريدوننا كفارة مثلهم, عليك بهم يا ربنا, عليك بهم يا ربنا. الله أكبر. يا الله افصل بيننا وبينهم, افصل يا ربنا بيننا وبينهم. بسم الله بسم الله, افصل يا ربنا بيننا وبينهم, افصل يا ربنا بيننا وبينهم. أنا يا ربنا الآن, الآن يا ربنا افصل بيننا وبينهم, افصل يا ربنا بيننا وبينهم, افصل يا ربنا بيننا وبينهم. بسم الله بسم الله, بسم الله بسم الله, بسم الله بسم الله, بسم الله, افصل يا ربنا بيننا وبينهم. بسم الله بسم الله, بسم الله بسم الله. هذا يوم الفصل, هذا يوم الفصل. يا الله يا الله يا الله, فصلا يا ربنا, فصلا يا ربنا, فصلا يا ربنا بيننا وبينهم الآن, الآن الآن الآن. الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر. هذا يوم الفصل, هذا يوم الفصل, هذا يوم الفصل. بسم الله بسم الله بسم الله, اخرجهم يا ربنا, احل عقدهم يا ربنا, اخرج هدما وصديدا, اخرج هدما وصديدا, اخرج هدما وصديدا, اخرج هدما وصديدا, اخرج هدما وصديدا, اخرج هدما وصديدا, اخرجها يا ربنا, اخرجها, احلها يا ربنا, احللها, فك القيود يا ربنا والسلاسل, فك القيود يا ربنا والسلاسل, فكها يا ربنا من الراس, فكها من العقل والادراك يا ربنا, من الذهن والذاكره يا ربنا, ومن الدماغ والفكر. الله اكبر. فكها يا ربنا, فكها, فكها يا ربنا, فكها, فك القيود والسلاسل يا ربنا, فكها من القلب ومن الصدر يا ربنا, من البطن والفرج يا ربنا, من الاحشاء والامعاء يا ربنا, يا ربنا من القفا والظهر يا ربنا, يا ربنا من الدم والعظم والمفصل. الله بسم الله بسم الله, بطل, بطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. يا ربنا يا ربنا, دعوناك ورجوناك يا ربنا, لديننا القويم ولأخلاق حسنة يا ربنا يا ربنا, وللخير وللخير, وللنفع وللنفع يا ربنا يا ربنا. دعوناك للدين, دعوناك للدين أن تحفظه لنا, دعوناك للإيمان والإسلام يا ربنا أن تحفظه يا ربنا, اللهم احفظه يا ربنا. قل لا تهيدين عليهم. اللهم قل يا ربنا أيد تريد من المساء وتقيد وتربط وتصد وتصرف وترد عن الدين القويم وعن ذكرك والصلاة وعن القرآن المجيد يا ربنا وعن بر الوالدين يا ربنا وعما ينفع في الدين والدنيا والآخرة عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا. صدوا عن العلم صدوا عن العلم صدوا عن القرآن والسنة صدوا صدوا صدوا عن القرآن والسنة عن القرآن والحديث عن القرآن والحديث عن القرآن والحديث. الله أكبر. أطر يا ربنا هذا السحر اللهم أطره يا ربنا سحر من إنس وجان سحر من إنس وجان اللهم أطره يا ربنا اللهم أطره يا ربنا اللهم أطره يا ربنا سحر عظيم سحر أسود أسود أسود أسود سحر في ورقة سحر في ورقة سحر مشروبة سحر مشروبة سحر مشروبة سحر مشروبة سحر مشروبة سحر مأكولة سحر مأكولة سحر مأكولة أطره يا ربنا أطره يا ربنا حسدا شديدا على الدين والاستقامة أطره يا ربنا أطره هذا الحسد الشديد أطره يا ربنا أطره هذا الحسد حسد وعيون عيون عيون عيون وحسد حسد حسد على الدين على الدين على الدين الاستقامة الاستقامة الاستقامة العلم العلم العلم العلم العلم العلم سيماهم في وجوههم من أثر السجود. أطر يا ربنا هذا الحسد أطره يا واحد ويا صمد اللهم أطره يا ربنا اللهم أطره يا ربنا أطره العين عين عين اطلها يا ربنا على الدين على الدين والاستقامة اطل يا ربنا الحسد والعيون يا ربنا والأسحار أسحار أسحار على الدين والاستقامة لأجل الكفر والإلحاد لأجل الكفر والإلحاد ولأجل ضيق شديد من القرآن والسنة من القرآن والسنة من القرآن والسنة ومن صلاة ومن صلاة ومن صلاة لأجل الجنود والخبال وألا مبالاة لأجل الجنود لأجل الجنون جنون جنون لأجل الجنون والخبال والخبال والخبال والخبال وألا مبالاة وألا مبالاة والتبلد والتبلد والتبلد والتبلد بطل بطل بطل بطل بطل وطالما كانوا يعملون اطل يا ربنا مع العقل اطبقه اطبقه اطل يا ربنا مع العقل اغلقه اغلقه اطل يا ربنا مع الادراك والذهن اللهم اطره يا ربنا اطره يا ربنا سحرا عظيما اطره يا ربنا حسدا شديدا اطره يا ربنا سحرا عظيما اطره يا ربنا حسدا شديدا اطره يا ربنا حقدا دفينا اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا اللهم فكه يا ربنا اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا اللهم فكه يا ربنا اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا اللهم فكه يا ربنا اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا بسم الله بسم الله اللهم اطره يا ربنا هذا الحسد اللهم اطره يا ربنا هذا الحقد اللهم اطره يا ربنا هذا السحر بسم الله بسم الله الله اكبر اطره يا ربنا ما يسد ما يسد ويرد ويصرف عن الصلاه عن الصلاه عن الصلاه عن الصلاه وعن القران وعن القران وعن الذكر وعن الذكر وعن الذكر وعن بر الوالدين وعن بر الوالدين وعن الزواج وعن الزواج وعن ما ينفع وعن ما ينفع في الدين والدنيا والآخرة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر فطالما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قوي إن ذلك على الله يسير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اقذفي